سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. إلهنا إلهنا إلهنا، نسألك بأيد مرتفعة وقلوب خاشعة وأعناق خاضعة لمعروفك تضرعنا، لمعروفك تضرعنا، ولبابك طرقنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا وعلمائنا. اللهم حرم وجوهنا جميعا على النار. إلهنا إلهنا، يا غوث المستغيثين، يا عياذ المستعيذين، يا أمان الخائفين، يا عدة الصابرين، يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. إلهنا، إنك تعلم من حالهم ما لا نعلم، وترى من حالهم ما لا نرى، وتسمع من شكواهم ما لا نسمع. اللهم انصرهم على من بغى وتجبر وتكبر عليهم. اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك. اللهم عجل بهلاكهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. إلهنا، وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفق ونائبيه إلى ما فيه خير العباد والبلاد. يا إلهنا،